إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقد وفق أخي الشيخ معاذ ابن عبد الرحيم خوجة في اختيار هذا الموضوع، كما وفق في الطرح الذي طرحه حيث أجاد وأفاد في وضع النقاط على الحروف، وحشد جملة من النصوص المباركة الطيبة. وهذا من ذات أي محاضرة، الاعتماد على النصوص الشرعية فيما يطرحه طالب العلم، وهذا أمر متميز وظاهر في هذه المحاضرة. ومسؤولية الوالدين تجاه الأولاد مسؤولية عظيمة، سيحاسب عنها كل والد ووالدة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مسؤولية جسيمة وعظيمة، لكنها ميسرة على من يسره الله له، والقيام بها من الواجبات المفروضة على الوالدين. وقد سمعتم النصوص الكثيرة في هذا الباب، لا سيما الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحديث ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولا تنسوا مدلول الآية الكريمة التي استشهد بها الشيخ وفقه الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم، لم يقتصر على ذلك، قال وأهليكم، ويدخل في ذلك الأولاد ومن أمرك الله برعايته وكلفك بولايته. وهذا الأمر قد أهمله البعض من الناس، ففتن بمشاغل هذه الحياة الدنيا ومفاتنها، وانشغل عن أهله وأولاده بحطام الدنيا الزائلة، وبعد عنهم لا يوجههم ولا يقوم بواجبه نحوهم، ويتركهم يتسكعون في الشوارع ويرافقون فلانا وفلانا ممن نتج عنه تأثرهم بمنهج أولئك من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات، فما جوابك أيها الأب؟ وما جوابك أيتها الأم إذا وقفتم بين يدي الله سبحانه وتعالى وسئلتم عن أداء هذه الحقوق التي أهملتم ولم تقوموا بها؟ ما جوابك إذا سئلت عن ولدك وقد ذهب مع أهل الشهوات فأوقعوه فيها وأغرقوه فيها وفي أوحالها وأنت ساه لاه لا تدري ماذا يدور في بيتك؟ وما دورك أيتها الأم عندما يكون همك التسكع في زيارة فلانة وفلانة والتسكع في الأسواق الساعات الطويلة لا تدرين عما يجري في بيتك ولا تدرين عما يتعرض له أبناؤك وبناتك من الأسى ومن الفساد ومن الأمور التي لا تحمد عقباها؟ هل أعددنا لذلك جوابا؟ وهل قمنا بذلك حق القيام؟ هذا إذا كان الأب والأم مشغولين بهذه التوافه، ويزداد الأمر سوءا إذا كان الأب والأم ليس بقدوتين في المحافظة على أوامر الله واجتناب محارمه. إذا كان الأب والأم يقارفان المحرمات على مرأى ومسمع من الأولاد ويقلدهم أولادهم وبناتهم في ذلك وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وإذا سئل الولد أو البنت لما تفعل هذا قال والله أبي يفعل وأمي تفعل وأستاذي يفعل وزميلي يفعل، حيث تركوهم وأهملوهم ليرافقوا رفقاء السوء الذين يفسدونهم، إضافة إلى كون الوالدين غير صالحين والعياذ بالله، فيقعون تحت تأثير براثن أهل الفساد والعناد فيفسدونهم، يفسدون أخلاقهم ويفسدون دينهم ويوقعونهم في المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فالله الله أيها الوالدان بالقيام بهذه المسؤولية تجاه أبنائكم وبناتكم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت وأنت تقولان نفسي نفسي، لكن الولد أو البنت سيقول لا، أنت لم تقم بحق الله الذي أوجب عليك تجاهنا، فتركتنا حتى كنا ضحية الانتماء إلى فلان وفلان وإلى أهل الشهوات وأهل الشبهات. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد بالقيام بهذه المسؤولية خير قيام قبل وفوات الأوان وقبل أن يعض الظالم على يديه. فاتقوا الله تبارك وتعالى وقوموا بهذه المسؤولية واعتنوا بأولادكم وربوهم على الخير إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى. عندما يعد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، متى ينشأ في طاعة الله؟ إذا رباه أبوه وأمه على ذلك، وعودوهم على الخير، وعودوهم على التقى والورع، وعودوهم على امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، علموهم الخير وكانوا قدوة هم في فعل الخيرات واجتناب كل شر، حتى يكونوا قدوة صالحة لأولئك الناشئة. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد في تحقيق هذا الأمر، فإن المسؤولية عظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي أخي الشيخ معاذ خيرا على هذه المحاضرة القيمة، وأن يوفق الإخوة القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خيرا على ترتيب هذه البرامج المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ معاذ ابن عبد الرحيم خوجة، عضو هيئة التدريس المتعاون بجامعة الإمام محمد بن سعود، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد. وجزى الله شيخنا خير الجزاء صالح بن سعد السحيمي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا الأبناء والذرية وأن يجعلنا صالحين مصلحين. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء قبل الجماع مختص بالزوج أو هو خاص بكلا الزوجين؟ وإذا نسي الإنسان الدعاء فماذا عليه؟ أحسن الله إليك. هل إيش؟ الدعاء قبل الجماع مختص بالزوج أو الزوجين؟ الدعاء إيش؟ قبل الجماع. قبل الجماع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ينبغي للزوجين أن يدعوا بهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البدء في الجماع، وهي قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فالطرفان مخاطبان بقول هذا الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نربي أبناءنا مع وجود هذا الإنترنت؟ فهل نمنعهم من ذلك أو هناك وسيلة نافعة لهم؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن الشر موجود، ولا سيما في هذه المواقع الإنترنت وغيرها من الوسائل المسموحة والمرئية، والواجب على الوالدين التنبه لما يتداوله الأولاد من مقاطع، ومراقبة جوالاتهم إذا كانوا ممن هم مضطرون للحصول على جوال. ومن البلوى والخطورة بمكان أن نرى الآن بعض الوالدين يعطيان الأطفال الصغار الجوالات يرون فيها ما هب ودب من الغثاء ومن المشاهد السيئة والمناظر القبيحة والدعوة إلى الإلحاد والكفر والدعوة إلى الشهوات وإلى الشبهات دون رقابة أو عناية بالأولاد في هذا الباب. وهذا داء عضال يعتبر الوالدان طرفا فيه، إن كان لابد من ذلك فلنراقب ما يتداوله الأولاد عبر هذه الأجهزة، ولا يعطى الأولاد الصغار، اترك لهم الحبل على الغارب، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. لا، بل أبعدهم عن الشر كله ومصادره ومنابعه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن كان لابد فلتراقب ذلك وتنظر ماذا يشاهدون وماذا يتداولون. أحد الدعاة أصلحه الله يقول: لا، ما لك مال مراقبة تليفون الإبن أو من ولاك الله عليهم، دعهم وشأنهم، هذا تدخل في الخصوصيات. أقول هذه كلمة خطيرة جدا، لا سيما إن صدرت ممن يصف نفسه بأنه داعية إلى الله، فهو يدعو إلى الشر بهذا، يدعو إلى الشر. علينا أن نحذر كل الحذر من مثل هذه الدعوات. ولا أدري ماذا يريد بإطلاق الحبل هذا الأمر مثل هذه الفتاوى الضالة المضلة. ومصيبة الفتاوى الآن أصبحت مبتذلة في المواقع، تمر علينا مسائل يندى لها الجبين. من أين أخذت هذا الجواب؟ قال: والله من الشيخ جوجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، شيخ كمان، جوجل صار شيخ. من أين أخذت هذا الجواب؟ قال: من الموقع الفلاني والموقع الفلاني. يضل إما بتزيين شهوة أو بتلبيس شبهة، يوقعه في مذهب التحرريين والتنويريين أو في مذهب الخوارج والتكفيريين. فما قولك إذا سئلت يوم القيامة وأنت ترى ابنك يقع في هذه المزالق وهذه المهالك، ما جوابك عند ربك؟ تقول أنا ما أدري، أنا لست مسؤولا، نفسي نفسي. لا، لا يقبل منك، هذا حق لم تقل لم تقم به ولم تؤده ولم ترعى الله عز وجل في ذلك، وستسأل إذا أردت حماية أولادك من هذا الداء فراقبهم، إن اضطررت إلى يعني توجيههم إلى برامج يحتاجون إليها في باب العلم والتعليم فليكن تحت رقابتك، ولتكن مشرفا على كل لحظة من لحظات تصرفاتهم حتى لا يتجاوزوا تلك الفوائد إلى ما يضر بالأخلاق وبالدين وبالنفس وبالعرض. هل تصدقون أنا سمعت مقطع واحد يقول لأبيه كذا بلهجته: يا أبوي أنا والله إني ودي أذبحك، أريد أن أقتلك. كيف يا ابني؟ قال: أنا رأيت في المكان الفلاني، أنا والله أريد أن أفعل بك ما رأيت. هو طفل يعني، لكن أين رقابتك؟ أين ولايتك؟ أين مسؤوليتك التي ستسأل عنها يوم القيامة؟ فاتقوا الله سبحانه وتعالى وقوموا بمسؤوليتكم خير قيام قبل فوات الأوان، قبل أن تندموا ساعة لا ينفع الندم. وبإمكانك بإذن الله أن تحدد لأبنائك ما ينفع مما يضر إذا تفرغت لهم وأديت لهم حقوقهم التي أوجب الله عليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد ابتلينا في بلادنا بالاختلاط في المدارس، فهل ندخل أبناء وبناتنا هذه المدارس المختلطة؟ باختصار، لا ينبغي ذلك، وأرى أن توجه هذا السؤال ترسل كتابة إلى سماحة المفتي حفظه الله، نعم، أو إلى اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أسكن خارج البلد الذي فيه أبنائي وأهلي، فكيف أراقبهم في التربية؟ الوسائل كثيرة للمراقبة والمتابعة، لا سيما والأجهزة موجودة معك وعندك. فأولا تأمر أم الأولاد بأن ترعاهم وأن تراقبهم وأن تلاحظ سلوكياتهم وأن لا تترك لهم الحبل على الغارب، وبإمكانها أن تقوم مقامك في هذا الباب مع بذل الجهد بكل ما تستطيع أن تنقل عملك إلى المكان الذي فيه أهلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يصح لي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بيدي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الدرجة الأولى للإمام، لولي الأمر، ولمن كلفوا بذلك ممن وكلهم وهيأهم وأقامهم ولي الأمر للقيام بهذه المسؤولية. وهناك ولاية صغرى أنت على أولادك بأن تؤدبهم حتى ولو بالضرب ضربا غير مبرح، انتبه لكلمة غير مبرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في حق الولد لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، سبع سنين ملاعبة أطفال، بعدها يأتي التأديب والتوجيه والنصح والإرشاد والجد والحزم في غير عنف واللين في غير ضعف. فإذا جاوز 14 سنة فاجتهد في مصاحبته بأن تكون أنت قدوة له في الخير. أما أنك تخالف أنت وتريد منه أن يعمل فهذا غير وارد، بل الحجة قائمة عليك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية الأخرى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالدرجة الأولى كما قلت للإمام أو من يمثله، ولك على أولادك ومن ولاك الله عليهم بطريقة تتفق مع الشرع. وأما الإنكار باللسان فهذا الحمد لله مهيأ في بلادنا، لا يمنعك أحد أن تقول هذا حلال وهذا حرام، وأن توجه الناس إلى الخير وتحذرهم من الشر، لا سيما إن كنت طالب علم متمكن ومأذون لك. لكن ينبغي، بل الواجب الحكمة، مراعاة الحكمة في الطرح في الإنكار باللسان، وذلك بتوخي عدم التشهير وعدم الإساءة إلى الناس في الأسلوب، وعدم تسمية الأشخاص، تستخدم أسلوب ما بال أقوام كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله التكفيريون والخوارج من التسمية على المنابر وتشويه سمعة ولاة الأمر والمسؤولين فيما قد يوجد من بسبب ما قد يوجد من أخطاء، فهذه من المزالق الخطيرة التي سببت ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض من يتصدى لذلك ليسوا أهلا له فيسيئون إلى هذا الأمر العظيم. لابد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذا حكمة، ويفقه ما يقول، ويعرف كيف يضع النقاط على الحروف، ويوجه الناس التوجيه الصحيح المتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا وصف الله رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. انظر، ائذن لي في الزنا، طلب خطير في غاية الخطورة. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأجلسه ووضع يده على صدره، ما أشار عليه وأنبه ووبخه، قال: هذا الأمر الذي تطلبه أترضاه لأمك؟ قال: لا. ترضاه لأختك؟ لا. ترضاه لعمتك إلى آخره؟ لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. وضع صدره عليه وتعالى، يقول هذا الرجل: فوالله ما أن قمت من عند رسول الله وهناك شيء أبغض إلي بماذا؟ من الزنا الذي كان يطلبه. والأعراب الذي بال في المسجد انتهره البعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. ثم أمر بذنوب ما فصب على البول وكاثر الصب عليه حتى ذهب أثره، وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها بول ولا غائط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاتبع هذه الأساليب، وأؤكد لك أنك ستنجح بإذن الله تعالى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما الإنكار بالقلب فالكل يملكه فيما لا قدرة لك عليه، لا سيما في بعض البلاد التي لا تولي الأمر بالمعروف عن المنكر أي اهتمام في خارج بلادنا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.